بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات: وتسن العقيقة. نعم، ذكر ما يتعلق بمبحث العقيقة. والعقيقة في لغة العرب مأخوذة من القطع، عقى بمعنى قطع، عقى والديه أي قطع بر والديه. هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، هي الذبيحة التي تذبح ماذا؟ عن المولود، تسمى عقيقة. وسميت عقيقة لأنها تقطع ماذا؟ عروقها عند الذبح، تقطع عروقها عند الذبح، لهذا سميت عقيقة. سميت ماذا؟ عقيقة، فهي الذبيحة التي تذبح عند المولود أو عن ماذا؟ عن المولود، الذي تذبح عن المولود تسمى ماذا؟ عقيقة. وذكر أن العقيقة سنة، وهو كما قال أن ليست من الواجبات، أن العقيقة سنة وليست من الواجبات، وهي سنة في حق الآباء دون الأمهات والإخوة والأخوات والعم والعمات إلى آخره، وإنما هي سنة في حق الأب يعق ماذا عن ولده، يعق ماذا عن ولده. وكما قلنا هي سنة من السنن. لكن لو حصل أن إنسانا يعني استأذن الأب في أن يعق ماذا عن ولده، هل يجوز هذا؟ لا حرج، هل يجوز هذا؟ لا حرج. لكن إذا عق عنه دون علمه وإشعاره، سواء كان الذي عق الأم أو غير الأم، هل هذه تجزئ؟ محل خلاف، لأنهم يقولون هذا الأمر يتعلق بالآباء، هذا الأمر يتعلق بالآباء. فإذا عق إنسان عن إنسان ولم يخبر هذا الإنسان، هذه محل خلاف، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ أما إذا أخبره فهي تجزئ، أما إذا أخبره فهي تجزئ. والعقيقة لها زمن معين، العقيقة لها زمن ماذا؟ معين، وهو زمن ماذا؟ الصغر، زمن ماذا؟ الصغر. أما ما يتعلق بالذبح العقيقة عن الكبير أو بعد البلوغ، هذا لا يعرف، هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فإن السنة في العقيقة أن تكون في زمن الصبا، ذكرا كان أو أنثى، أما بعد البلوغ أو في أثناء الكبر فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. فإذا لم يفعله الإنسان نقول سنة فات محلها، نقول سنة فات محلها. أما ما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، هذا الحديث من طريق عبد الله بن محرر، وهو منكر، وهو منكر ماذا؟ الحديث، بمعنى أن هذا الحديث ضعيف جدا. عق النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة عن نفسه، فيه عبد الله ابن محرر منكر الحديث، فالحديث ضعيف جدا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل الصحابة أنهم عقوا بعد بلوغهم أو في الكبر. فهي سنة في حال الصغر، فهي سنة في حال ماذا؟ الصغر. والحكمة منها بما يتعلم هذا بالعقيقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ماذا مرهون، كل ماذا مولود مرهون بعقيقته، مرهون ماذا بعقيقته. والمقصود بكون ماذا مرهون أي بمعنى محبوس، كما قال ابن القيم ذكر أقوالا في تحوث ماذا المولود في أحكام المولود، ذكر أقوالا واختار هذا القول، وهو مرهون بمعنى محبوس عن الانطلاق والانشراح وعن الحماية من الشيطان. هذه هي المعاني التي من أجلها يعق عن الصبي، مرهون بمعنى محبوس، مرهون بمعنى محبوس، محبوس عن ماذا؟ عن الانطلاق والانشراح وعن الحماية من الشيطان. هذه هي الحكمة من العقيقة، هذه هي الحكمة ماذا؟ من العقيقة. فقال هي سنة، ذكر أنها ماذا؟ سنة. تفضل يا أخي سعيد. ورحمه الله، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه تذبح يوم السابع. نعم، ذكر المصنف أنها عن الغلام شاتان كما في حديث عائشة حديث أم كرز شاتان عن ماذا؟ عن الغلام. وجاء فيما يتعلق بوصف الشاتين بأنهما مكافئتان يعني سنا، وكذلك يعني ماذا من حيث ماذا السلامة ماذا من العيوب، ذكر أوصافا فيها، ذكر ماذا أوصافا يعني سمينة متقاربة ماذا في السن، متقاربة ماذا في الشكل، فذكروا أنها شاتان متكافئتان أي متساويتان فيما يتعلق بالعقيقة والتساوي كما قلنا في السن، وهكذا فيما يتعلق بالحجم، وهكذا فيما يتعلق بالشبه، وهكذا فيما يتعلق بالسمن. هذا معنى التكافؤ. فإذا لم يجد الإنسان لغلامه وهو الذكر إلا شاة واحدة، هل يذبحها؟ هل يذبحها؟ نقول نعم، يذبح هذه الشاة، يذبح هذه ماذا الشاة إذا لم يجد إلا شاة واحدة، كيف يفعل؟ نقول تذبح هذه الشاة، تذبح هذه الشاة. فإن تيسر معه أو تيسر له ماذا بعد فترة من الزمن، أي في زمن يعني الأشهر شهر أو الشهرين أو كذا، وذبح الثاني، هذا أكمل، هذا أكمل. أما ما يتعلق بالأنثى فهي شاة واحدة. والمقصود بالشاه في الشرع هي أعم من الشاة في العرف، فهي تطلق على ماذا؟ على الذكر وعلى الأنثى وعلى المعز وعلى الضان، لكن من شرطها عند جماهير العلماء أن يعني يشترط فيها، وسيأتي حكم وحكم الأضحية، أضحية من حيث أنها لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، ولابد أن تكون سن معينة. فيما يتعلق بالمعز لابد أن تكون ثنيا أي أكملت ماذا السنة ودخلت في الثانية، من الضان أكملت 6 أشهر ودخلت ماذا في السادس ودخلت ماذا في السابع، وأيضا أن تكون سالمة من العيوب كما في حديث البراء. فهي في العقيقة، العقيقة والأضحية شيء واحد، أحكامه لا دقال حكمها كالأضحية كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فعلى كل، على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة واحدة. طيب، هل يجزئ سبع بدنة أو سبع بقرة عن الجارية وعن الغلام سبعان من البقر أو من ماذا الإبل؟ قال العلماء هذه مقابل للنفس، يعني بمعنى أن الشاة تقابل يعني ماذا نفس، تقابل ماذا النفس. في الأولى أن تكون ماذا، أن تكون شاة، بل قد لا تجزئ أن يأتي ماذا بسبع بقرة أو بسبع ماذا بدنا مقابل الجارية ومقابل ماذا الغلام سبعان، مقابل الغلام ماذا سبعان من البقر أو من ماذا الإبل. لماذا؟ قالوا لأن هذا فداء نفس، فلا بد أن تكون نفس مقابل نفس، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، ورجح هذا العلامة العثيمين. وإلا فبعض العلماء من الشافعية وغيرهم يقولون السبع يقوم مقام الشاة كما في باب الأضاحي، السبع يقوم مقام الشاة، لكن قالوا هذه فداء عن النفس، فلا بد أن تكون هذه نفس مقابل نفس، لا بد أن تكون نفس مقابل نفس، وهذا هو الأحوط، أن سبع البقرة أو سبع ماذا البدنة لا يجزي عن الجاري، وسبعان عن الغلام من البدنة أو البقرة لا يجزي. طيب، لو حصل بأنه أراد أن يذبح ماذا جملا كاملا أو بقرة كاملة عن الجارية أو على الغلام، هل هذا يجزي أو أنه ماذا لا يجزي؟ هل هذا يجزي أو أنه ماذا لا يجزي؟ مع أنها في باب الأضاحي أفضل، في باب الأضاحي أفضل. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم سن الشاة، سن ماذا الشاة، وعلى هذا قد لا تجزي ما يتعلق ماذا. ولهذا لما سئلت عائشة عن ذبح البقر فيما يتعلق بالعقيقة قالت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشاة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الشاة، قال شاتان عن الغلام وشاه ماذا عن الجارية. ومن العلماء من جوز لأنها أفضل من الشاة كما في باب الأضاحي، كما في أبواب ماذا الأضاحي. لكن هل يكفي الجمل مقابل الشاتين أو أنه لابد ماذا من نفسين، يذبح جمل ثم يذبح جمل، وهكذا فيما يتعلق بالبقر يذبح بقرتين؟ محل خلاف بين العلماء، والبقاء على السنة أولى وهي الشاة، البقاء على السنة ماذا أولى وهي الشاة. فقال وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية ماذا شات، وعن الجارية ماذا شاة، فما يتعلق بالسبع مر معنا أن هذا القول مرجوح، والأقرب أنه لا يجزئ، وجوز بعض الشافعية وبعض ماذا العلماء، بعض الشافعية وبعض العلماء. نعم انظر أخي سعيد، قال تذبح، ذكرنا هذا، تذبح يوم السابع، تذبح عنه ماذا في يوم السابع، وهذه السنة. والسابع متى يكون السابع؟ يعني إذا ولد الإنسان في يوم السبت، ولد له ذكر أو أنثى، متى تكون العقيقة؟ قالوا يحسب هذا اليوم، جمهور العلماء أن هذا اليوم يحسب، فتحسب هذا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، خميس، الجمعة، فيكون اليوم الذي قبل السبت. إذا ولد لك ماذا؟ اليوم يوم السبت، فيكون العقيقة يوم الجمعة، لأن يوم السبت ماذا محسوب؟ هذا قول جمهور العلماء. فإذا ولد له من الليل، ليلة الجمعة ما في يوم السبت، قال العلماء هذه الليلة واليوم الذي قبلها لا يحسب، وإنما يحسب يوم الأحد، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، فيكون العقيقة يوم السبت، فتكون العقيقة يوم السبت. وهذا ينقلون أنه لا خلاف فيه، وهذا ينقلون أنه ماذا لا خلاف فيه إذا مضت ماذا الليل. إذن عندنا صورتان، يعني يولد له ماذا في النهار، متى يذبح؟ نقول في اليوم الذي قبله، جاءه يوم السبت تذبح يوم الجمعة لأنه سبع أيام ويوم السبت محسوب. وهكذا إذا كان من الليل، ولد له ماذا من الليل، نقول متى يكون الذبح؟ نقول في الأحد يكون الذبح ماذا في الأحد، فإن ليلة ماذا الجمعة لا تحسب، أو ليلة السبت ماذا ليلة الأحد لا تحسب، وإنما يحسب يوم الأحد، فيكون الذبح يوم السبت، فيكون الذبح ماذا في يوم السبت. وهذا يذكرون أنه لا خلاف فيه، أنه لا خلاف ماذا فيه. وذكر مسألة الآن. نعم أفضل أخي سعيد، قال فإن فات ففي 14، فإن فات ففي أحد ففي 21، ثم لا تعتبر ثم لا تعتبر الأسابيع. نعم، يقول فإن فات، يعني فات اليوم الأول، يعني فات يوم الأسبوع، اليوم يعني ماذا يوم الأسبوع فات، يقول في ثاني أسبوع في 14، فإن فات ثاني أسبوع في ثالث أسبوع في 21. ويستدلون على هذا بما جاء عن عائشة، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ففي كذا ففي كذا إلى 21. هذا الحديث وهو حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها معلول بعلتين. العلة الأولى قتادة بن دعامة مدلس وقد عنعنه، قتادة بن دعامة مدلس وقد عنعن هذا الحديث. العلة الثانية إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف كما في التقريب، إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف كما في التقريب للحافظ ابن حجر، فالحديث الوارد حديث ضعيف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول الترمذي أن العمل عليه، أي أن العمل على هذا 17 و21. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ودعوى الترمذي أن العمل عليه، قال هذا مرجوح ليس بصحيح، إنما جاء عن البوشنجي وعن الإمام أحمد فقط. أين العمل عليه؟ أين العمل ماذا عليه؟ أي عمل الجماهير والأمة عليه؟ هذا دعوى الترمذي عليه رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر معلقا على كلام الإمام الترمذي، قال لم ينقل إلا عن البوشنجي وعن الإمام أحمد، فأين الأمة من هذا العمل؟ فالراجح أن هذا لا يثبت. وعلى هذا فيما يتعلق هذا بالعقيقة نقول السنة هي يوم السابع، فلو حصل أنه ذبح في يوم السادس في يوم الخامس هل يجزئ؟ نقول نعم، لكن السنة السابع، السنة ماذا السابع، لكن لو قدم نقول يجوز، ولو كان في اليوم الأول، ولو أخر نقول يجوز، لكن السنة في يوم السابع. أما الحديث الوارد فهو حديث ماذا ضعيف، حديث ماذا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مرفوعا ولا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وزاد في الحديث أنها، أي هذه العقيقة حينما تذبح أنها تبقى يعني مجدولة، يعني جداول، أي بمعنى لا تكسر ماذا عظامها. وهذا القول يعني من طريق عطاء عن أم كرز عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يثبت، والسبب أن عطاء لم يسمع من أم كرز هذا الحديث أنها تقطع جداول عن عائشة أو مرفوعا، لم يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا، بل هو منقطع. هذا أمر. الأمر الثاني رجح الحافظ البيهقي في السنة الكبرى أن هذا من قول عطاء بن أبي رباح، لهذا يذكرون المفارقات بين الأضاحي وبين العقيق، لأن سيأتينا حكم وحكم الأضحية. الأضحية بمعنى أن بينهم اجتماع وافتراق، فمما افترقت فيه الأضاحي عن العقيقة أن العقيقة لا تقطع ماذا، لا تكسر عظامها، استدلال ماذا بهذا الشيء الذي جاء عن عائشة. والراجح أنه من قول عطاء بن أبي رباح، لا يثبت لا من قول عائشة ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى حكم هذه العقيقة أنه يجوز تكسير عظامها، لأن الفقهاء يستحسنون استحسانا، يقولون من أجل التفاؤل حتى يبقى الولد سليما، يذكرونها من باب التفاؤل أنها لا تقطع هذه ماذا، لا تكسر عظامها. وهذا لا يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، إنما هو قول عطاء بن أبي رباح، لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا. فعلى هذا يجوز الإنسان أن يكسر عظام العقيقة، يكسر عظام ماذا، العقيقة. هذا الفارق الأول الذي ذكره ما بين الأضاحي والعقائق، أن الأضحية يجوز تكسير عظامها، العقيقة لا، وهذا الفرق ضعيف. الأمر الثاني أن من الفروق بين العقيقة والأضاحي أن الأضحية أن العقيقة قالوا يجوز الإنسان أن يجعلها أثلاثا، يجوز أن يجعلها نصفين، يأكل نصف ويعني ماذا ويتصدق بنصف، ويجوز أن يأكلها كاملة. هذه من الفروق. وذكروا فرقا ثالثا أيضا، ذكروا فرقا ثالثا، وهذا إن شاء الله سيأتي، أن بين الأضاحي والعقائق جامع وفارق، بينهما جامع ماذا وفارق. فعلى كل الحديث الوارد عن عائشة في تحديد هذا الزمن في 14 في 21، الحديث الوارد حديث ماذا، ضعيف، لا يثبت لا من قول عائشة ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا أخي سيد. قال وحكمها كأضحية. حكمها كأضحية، أي بمعنى أنه لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، أي صلاح أن يذبح الإنسان غزالا عقيقة، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. والشرط الثاني لابد أن تكون سالمة من العيوب الذي مرت في معنى في أبواب الأضاحي، في باب ماذا، في أبواب الأضاحي. هذه ماذا من شروطها، بهيمة الأنعام، وأيضا أن تكون ماذا من يعني ماذا، أن تكون سالمة من العيوب. والأمر الثالث أن تكون خالية ماذا، وأن تكون في السن، يعني إذا كانت من الضان 6 أشهر أكملت 6، وبباب المعز أن تكمل ماذا، السنة. وأيضا هذه من ماذا، من الجامع بين الأضاحي والعقيقة. من الفروق أن ما يتعلق بالعقيقة أنها لا تصلح إلا من الشيء، كما مر معنا لا تصلح إلا من الشيء. وأيضا أنها أيضا لا يصلح أن تكون سبع بقرة أو سبع بدنة، وهذا أيضا من الفوارق. ومنها أنه يجوز للإنسان أن يأكلها كاملة، يجوز للإنسان أن يأكل العقيقة كاملة، هذه أيضا من الفروق. وأيضا من الفروق أنها لا تكسر عظامها، هذا الفرق ضعيف مر معنا، هذا من الفروق ماذا الضعيفة، فلا يعني دليل على أنها لا تكسر ماذا عظامها، فإن هذا من قول عطاء كما ذكر هذا البيهقي عليه رحمة الله. الآن انتهينا من باب العقيقة، يبقى معنا أشياء لابد من ذكرها، وهي ما يتعلق بتسمية المولود من حقوق من؟ هي من حقوق الآباء. تسمية المولود هي من حقوق الآباء لا من حقوق الأمهات. ومتى يسمى؟ السنة يوم السابع، كما أنه يعق عنه ماذا يوم السابع، السنة أيضا أن يسمى يوم السابع، إلا إذا كان عنده ماذا اسم كان موجودا قبل الولادة، فحصل بأنه سمى قبل السابع فيجوز، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد لي اليوم ماذا غلام فسميته ماذا إبراهيم، فسمى في يوم الولادة. فإذا كان الإنسان عنده ماذا اسم قد حضره فيجوز في اليوم الأول، والسنة في يوم السابع، وهي من حقوق الآباء، من حقوق أي الآباء أي التسمية، من حقوق ماذا الآباء التسمية. طيب بقيت عندنا أيضا أحكام، وهي ما يتعلق بيعني وزن شعر ماذا الطفل. بقي عندنا الحلق، أيضا من السنن أنه يحلق شعره ماذا يوم السابع، وهذا خاص بالغلام دون الجارية، أنه يحلق شعره ماذا، هذا حديث صحيح، يحلق شعره ماذا الغلام في يوم السابع. إذن السنن في يوم السابع العقيقة والتسمية والحلق، هذه هي السنن في يوم ماذا السابع الذي مر معنى الكلام ماذا عليه، مر معنى الكلام ماذا عليه. يحلق ماذا شعره، هذا لا إشكال فيه، وهذا خاص بالذكور. يبقى عندنا ما يتعلق بوزنه، ما يتعلق ماذا بوزنه ماذا يعني من الفضة، أي يؤخذ شعر هذا الغلام فيوزن فيتصدق بمقابلته أو بزنته ماذا ما يعادل ماذا من الفضة. ما حل هذا الحديث الوارد؟ جاء عن ثلاثة من الصحابة، جاء عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، وجاء عن عبد الله بن عباس، وجاء عن أبي رافع. الحديث الأول هو ما جاء عن فاطمة رضي الله تعالى عنها من طريق محمد بن علي بن الحسين، ولم يسمع من فاطمة، منقطع أو معضل، منقطع أو معضل، فهذا لا يثبت. من طريق محمد بن علي بن الحسين ولم يسمع من فاطمة رضي الله تعالى عنها. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس، وهو بنفس الحديث هذا، بنفس ماذا؟ اللفظ. وهذا الحديث أيوب بن أبي تميمة وهكذا قتادة بن دعامة لا يذكرون لفظ التصدق بالفضة، إنما ذكروا الحلق، لا يذكرون لفظ التصدق ماذا به الفضة، وإنما ذكروا مسألة الحلق دون ماذا التصدق. وخالفهم ضعيف، وخالفهم راوي ضعيف ومنكر. الحديث الثالث حديث أبي رافع، حديث ماذا أبي رافع، وحديث أبي رافع من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل حديثه على الراجح حسن ما لم يخالف. والمخالفة الواردة في حديثه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها هي الذي أرادت أن تعق، مع أن الذي حق عن الحسن والحسين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء هذا حديث منكر، إذن لا يثبت فيما يتعلق بالتصدق بشعر المولود زينة ماذا الفضة، لا يثبت حديث. الأحاديث الواردة أحاديث ضعيفة. الحلق ثابت، الحلق حلق شعر الغلام ماذا في يوم السابع حديث ثابت ولا إشكال فيه، حديث ثابت ولا إشكال فيه لمن قدر على تطبيق هذه السنة. ما قدرت لا تحلق الولد، أحيانا يكون الولد صغير جدا ما تستطيع أن تحلق له ماذا في يوم السابع، فإذا لم تتمكن ما في إشكال تترك لا إشكال. فالتصدق بالفضة، أما الذهب فهو أبعد وأبعد يعني، لكن الوارد الحديث ما يتعلق بالفضة الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالأذان في إذن المولود، ما يتعلق بالأذان في إذن ماذا المولود، فجاء من حديث أبي رافع، وجاء من حديث كذلك يعني ماذا من حديث عبد الله ابن عباس، من حديث عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في اليمنى وأقام في اليسرى للحسن لما ولد ماذا الحسن. وهذا الحديث من طريق الحسن ابن عمرو وهو كذاب، من طريق الحسن ابن عمرو وهو كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد الحسن أذن في اليمنى وأقام في اليسرى. ما حال هذا الحديث؟ هذا حديث موضوع، لأنه من طريق الحسن ابن عمرو وهو كذاب، أي لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أبي رافع أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن ماذا الحسن، في أذن ماذا الحسن حين ولادته. وهذا الحديث من طريق عاصم بن عبيد الله، قال الإمام البخاري وعاصم بن عبيد الله منكر الحديث. وإذا قال البخاري منكر الحديث متروك، قال البخاري فالراوي منكر الحديث فهو متروك. وهكذا حديث أيضا الحديث ماذا الثالث، الحديث ماذا الثالث، وهو من طريق الحسن بن علي أو من طريق ماذا محمد بن علي بن الحسن أو بعض الرواه، وهو حديث من ولد له ولد هكذا بهذا الله فأذن في اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. من هي أم الصبيان هذه؟ الجن. لم تضره ماذا أم الصبيان. هذا من طريق مروان ابن سالم، مروان ابن سالم وهو متروك، وهو ماذا متروك. إذن لا يثبت شيء فيما يتعلق بالأذان في إذن ماذا المولود، كلها أحاديث ضعيفة جدا، كلها أحاديث ضعيفة ماذا جدا. فهذا ملخص فيما يتعلق بمبحث ماذا العقيقة، وفيها أشياء، لكن أهم الأشياء ذكرنا أهم ماذا الأشياء. فننتقل إلى كتاب الجهاد. بارك الله فيك. قال كتاب الجهاد، كتاب الجهاد، الجهاد في لغة العرب هو بذل الجهد، الجهاد في لغة العرب هو بذل الجهد، وهو يعني في المعنى وفي الشرع وهو ماذا قمع أعداء الإسلام، قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره. فإن الجهاد قد يكون ماذا الجهاد أنواع كما سيأتي معنا، الجهاد ماذا أنواع، جهاد الأنفس وجهاد المنافقين وجهاد ماذا الكافرين، وجهاد ماذا الكافرين. فهو قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره، قمع أعداء الإسلام. وأعداء الإسلام إما من المنافقين وإما من الكافرين الحربيين، وإما من الكافرين الحربيين. من أجل ماذا؟ لإعلاء كلمة الله. فهذا هو تعريف الجهاد، قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره لإعلاء كلمة الله عز وجل، قد يكون بالسيف والسنان، وهذا جهاد الكفار الحربيين، وقد يكون باللسان والبنان، وهذا جهاد المنافقين، يكون بالحجج والبراهين والعلم لدحض شبه المنافقين، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر، فيطعن في الإسلام بالشبه، يطعن في الإسلام بالشبه للصد عن سبيل الله عز وجل، فجهاده بالعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جهد المنافقين بالسلاح حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لأن ظاهر القوم الإسلام، ظاهر القوم الإسلام، فلو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف والسنان فيقولون محمد يقتل أصحابه، وإنما كان يجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وجاهدهم به ماذا؟ جهادا كبيرا. فجهاد المنافقين يكون بالعلم، بعلم من أجل ماذا؟ دحض شبه المنافقين، فإن للمنافقين شبه للصد عن دين الله وعن سبيل الله عز وجل، فجهاد المنافقين إنما يكون بالعلم، أما جهاد الكافرين الحربيين يكون بالسيف والسنان لإعلاء كلمة الله عز وجل. فأقسام الجهاد ثلاثة: جهاد النفس، وهو أن يروض الإنسان نفسه على طاعة الله ويباعدها عن معصية الله، ويقول إن هذا أعظم الجهاد، أعظم الجهاد كما قال ابن القيم أن يجاهد الإنسان نفسه، لا ينتقل إلى جهاد الكافرين ولا المنافقين إلا بعد أن يجاهد نفسه، إلا بعد أن يجاهد ماذا؟ نفسه. فإذا نجح في جهاد نفسه فيما يتعلق بالبقاء على الطاعة والبعد عن المعصية انتقل إلى القسم الثاني من الجهاد، انتقل إلى القسم الثاني من الجهاد. فالجهاد ثلاثة أقسام: جهاد النفس بالطاعة وترك المعصية، جهاد المنافقين بالعلم لدحض شبهات ماذا؟ المنافقين، والقسم الثالث جهاد ماذا؟ الكفار بالسلاح، جهاد الكفار ماذا؟ بالسلاح. وعلى علي رحمة الله وفرض كفاية، وهو من فروض الكفاية أي في أصله، وهو من فروض الكفاية، فرض بمعنى واجب، الجهاد واجب ما في إشكال، وهو إما واجب عيني وإما واجب كفائي، في أصله واجب كفائي إذا قام به البعض وحصلت المصلحة بهذا البعض، حصلت المصلحة قام به البعض وحصلت المصلحة بهذا البعض، سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يقم به أحد تأثم الأمة كلها من المكلفين، تأثم الأمة كلها ماذا؟ من المكلفين. فهو في أصله من فروض الكفاية، في أصله من فروض ماذا؟ الكفاية، لا من فروض ماذا؟ الأعيان. وقلنا من فروض الكفاية إذا قام به ماذا؟ البعض من أهل الإسلام وحصلت الكفاية بهم سقط الواجب عن الآخرين، وإذا لم يقم به البعض كان الإثم على الكل، وهذا هو يعني ضابط فروض الكفاية، هذا هو ضابط ماذا؟ فرض الكفاية. قال: وهو فرض كفاية إلا استثنى، إلا في مواضع أربعة يكون من فروض الأعيان. نعم. قال: إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين. ذكر ثلاثة أقسام، بقي الرابع سنذكره، ذكر ثلاثة أقسام من فروض الأعيان قد يتعين الجهاد، قد يتعين الجهاد متى؟ إذا حضر الصف، لا يجوز الإنسان أن يتولى عن القتال إلا إذا كان متحرفا أو متحيزا كما جاء به ماذا؟ النص. أو حصره ماذا؟ حصره يعني ماذا؟ العدو، حصره ماذا؟ أو بلده ماذا؟ بلده العدو، في حال أنه يكون ماذا؟ محصور. إذن القسم الأول أن يعني يحصل ماذا؟ أن يلتقي ماذا؟ الجيشان، فالتولي عن ماذا؟ الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون من فروض الأعيان، لا يجوز الإنسان في هذه الحالة ماذا؟ أن يتخلى عن الجهاد، لا يجوز في هذه الحالة أن يتخلى عن الجهاد. والحالة الثانية في حال كونه ماذا؟ محصور، أي محاصر، هو أو بلده يحاصره ماذا؟ العدو، ففي هذه الحالة ماذا؟ من فروض الأعيان أن يدافع عن نفسه لأنه محاصر الآن، محاصر ففي هذه الحالة ماذا؟ يجب أن يدفع عن نفسه إذا كان ماذا؟ محاصر، لأن العدو سيقتله لا محالة، العدو سيقتله ماذا؟ لا محالة. ففي هذه الحالة ماذا؟ يعني من فروض الأعيان. أو كان النفير العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم ماذا؟ فانفروا. إذا استنفر الإمام أصبح من فروض الأعيان. والقسم الرابع الذي يكون من فروض الأعيان إذا تعين على شخص، يعني أحيانا قد تكون بعض الآلات لا يحسنها إلا شخص معين، فنقول أنت في حقك من فروض الأعيان، أنت في حقك من فروض الأعيان. إذن الجهاد في أصله فرض كفاية، ويتعين في أربعة أحوال. قلنا الحالة الأولى إذا حضر الصفان، أو إذا حصل ماذا؟ الحصار، أو إذا حصل النفير العام، أو إذا تعين على شخص لأنه لا يستطيع لهذه الآلة إلا هو، فنقول هذه من فروض الأعيان، من فروض ماذا؟ الأعيان، لا من فروض ماذا؟ الكفاية. من فروض الأعيان لا من فروض الكفاية. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فروض الكفاية ينظر فيها إلى الفعل، هل تحقق وتحققت المصلحة يكفي. أما فروض الأعيان فينظر فيه إلى الأشخاص، ينظر فيه إلى الأشخاص، هل قام فلان بهذا الجهاد أو لم يقم، ما ينظر إلى الفعل، ما ينظر ماذا إلى الفعل. هذه هي الفروق بين فروض الكفاية وفروض ماذا؟ الأعيان. قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. نعم، ولا يتطوع، هذا في جهاد التطوع، إذا أراد أن يتطوع بالجهاد لابد أن يستأذن ماذا؟ أبويه، الأب أو الأم، الأب ماذا؟ أو الأم. وجاء في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك أبوان فاستأذن ماذا؟ منهما. فلابد من إذن الأبوين في جهاد التطوع، لابد من إذن الأبوين في جهاد ماذا؟ التطوع. وذكر المصنف أو لماذا يستأذن ماذا؟ أبوين، قالوا لأن الجهاد عادة إذا خرج فيه الإنسان قد لا يسلم، والأب والأم محتاجان لولدهما، محتاجان لولدهما. وأحاديث في الباب كثيرة، هل لك يعني ماذا؟ أبوان ففيهما في جهاد، وجاءت عدة أحاديث تدل على هذا المعنى، والإجماع قائم فيما يتعلق بالتطوع في باب الجهاد أنه لابد من استئذان الأبوين. أما إذا تعين عليه ماذا الجهاد فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق، كما يقال في الصلاة ما يتعلق بالصيام، كل الفروض العينية على الإنسان، وقال الوالد لا تصلي الظهر أو لا تصوم رمضان، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهكذا الجهاد إذا تعين عليه، فنقول لا طاعة المخلوق في معصية ماذا؟ الخالق. ولكن هذا فيما يتعلق بالتطوع من الجهاد، أراد أن يتطوع ويذهب إلى الجهاد لابد من الاستئذان، لابد من الاستئذان. وهل هذا الأمر عام في كل التطوعات أنه لابد أن يستأذن أبويه من صلاة، من صيام، من طلب علم، أو أنه لا يشترط؟ قال العلماء هذا لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأنه ما دام لا ضرر على والديه وللإنسان نفع، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا طاعة لهما في هذه الحالة. وهذا هو ضابط العقوق، إذا كان هذا الفعل لك فيه مصلحة والوالد والوالدة لا مضر عليهما في هذا الفعل، تذهب وترحل في طلب العلم تنتفع ولا مضر على الوالد والوالدة، يعني عندهما من يقوم بهما، عندهما من يقوم ماذا بهما، فيمنعك من طلب العلم. لا طاعة المخلوق، لا طاعة ماذا لمخلوق، ولا يكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل العقوق. إذن ما هو الضابط؟ الضابط أنت تنتفع والأب والأم لا يتضرر في جزء من الحالة، أما أنت لا تنتفع وإن لم يتضرر الأب والأم ومنعك تمتنع، هذه الصورة. أما الصورة الثانية أنت تنتفع لكن الأب والأم يتضرران، لا من يقوم عليهما، نقول لا تذهب، نقول في هذه الحالة لا تذهب. أما يجتمع الأمران أنت تنتفع والأب والأم لا يتضرران فلا طاعة لهما، ولا يكون هذا من قبيل العقوق في باقي النوافل، لأن بطلب العلم أو بالصيام أو بالصلاة أو باقي التطوعات لا يفوت الإنسان ولا تفوت نفس ماذا؟ الإنسان. أما في الجهاد فقد تفوت نفس ماذا؟ الإنسان. الأب يعني ربى وكذلك يعني ماذا؟ راعى واعتنى حتى جعلك ماذا؟ كبيرا من أجل أن تقوم ماذا؟ به. بالجهاد تفوت عادة، إذا حصل جهاد أن هذا قد يقتل فيذهب الولد، أما في باقي التطوعات فلا يذهب ماذا؟ الولد. فيفرق بين طاعة الجهاد وباقي الطاعات إذا لم يحتج الأب أو الأم لي الولد والولد ينتفع بهذا التطوع، فمنعه لا يجوز، منعه ماذا؟ لا يجوز. لذا قال ولا يتطوع به من أحد أبويه حر، يعني يخرج ماذا؟ المملوك. لو كان أبو ماذا مملوكا لا يحتاج أن يستأذن، لأن المملوك في طاعة سيده. لهذا ذكروا أنه لابد أن يكون حرا مسلما. لو كان كافرا هل الطاعة ويمنع ماذا من الجهاد؟ طبعا ما سيقول له اذهب قاتل الكفار الذي مثلي، ما سيأذن، هذا لا يمكن، فيذهب في هذه الحالة. إذن إذا كان ماذا يعني كافرا لا طاعة له، لأنه ما يريد أن تقوم على الكافرين. أو كان مملوكا أيضا لا طاعة له. أما إذا كان مسلما من الذكور والإناث ومنعك في هذه الحالة يجب عليك الامتناع للأحاديث الواردة. باقي التطوعات يختلف فيها معنى الجهاد، فلا يمتنع ماذا في هذه الحالة ولا أن يذهب، ولا أن يذهب يأتي بالتطوعات، يأتي ماذا بالتطوعات في مثل هذه الحالة لا حرج ماذا عليه. طيب إذا كان الأب مسلم لكن ما يحب فريق الجهاد، ما يريد الولد إلا أن يريد أن يقعد معه ولا يذهب الجهاد، لا على أنه في حاجة إليه، وإنما الوالد لا يحب الجهاد، قال العلماء لا طاعة له تذهب وإن كان جهاد تطوع، يعني ما يريد إعلاء كلمة الله، هذا لا يبالي بالدين، الوالد مسلم لكن لا يبالي بالدين، هل الطاعة في هذه الحالة؟ لا طاعة له، لا طاعة له. فالعلماء يراعون المعاني، العلماء في مثل هذا المقام يراعون ماذا؟ المعاني. قال إلا بإذنه، إلا ماذا؟ بإذنه. فإذا أذن لا إشكال. طيب إذا أذن الأب والأم لم تأذن، أو أذنت الأم والأب لم يأذن، لا تذهب، لابد من إذن الأبوين، لابد من إذن ماذا؟ الأبوين، لأن الأحاديث جاءت على هذا المعنى، جاءت على هذا ماذا؟ المعنى. تفضل أخي السيد. قال وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. سن الرباط، الرباط جاءت في أحاديث في فضل الرباط، ولهذا الذي يوقى يعني ماذا فتنة القبر المرابط. من هو المرابط؟ الذي يقف في ثقور أهل الإسلام ما بين الكافرين وبين المسلمين، ويخشى من دخول الكافرين من هذه الثقرة، يخشى من دخول الكافرين من هذه الثقرة، فيذهب فيرابط فيها ولو دقيقة يؤجر، ولو دقيقة واحدة يؤجر. الأحاديث الذي ذكر قالوا سنة رباط، أما ما يتعلق بالرباط في سبيل الله عز وجل هذا جاءت بالأحاديث والأشكال، وجاء في فضله الفضائل ماذا العظيمة، لو لم يكن منها إلا أنه يوقى فتان القبر، يوقى فتان القبر أي أنه لا يسأل الأسئلة ماذا الثلاثة كالشهيد تماما، كالشهيد تماما لا يسأل يعني من ربك وما دينك وما نبيك، لا يسأل هذه السؤالات، أي لا يتعرض لفتنة ماذا القبر بسبب الرباط في سبيل الله في ثقور أهل الإسلام الأماكن الذي يخشى من الكافرين الدخول منها فيذهب فيرابط فيها. حتى ذكروا عن الإمام الأوزاعي أبو عمر أنه كان يرابط، أنه كان يذهب يرابط يعني في أيام ما يكون فيها تحصيل علم أو حلقات علم أو دروس أو دعوة، يذهب يرابط في الثقور، يذهب فيرابط ماذا في الثقور عليه رحمة الله. قال وصلنا رباط، رباط وأقله ساعة وتمامه 40، يشير إلى ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة وفي هذا المعنى أن من رابط ماذا أن الرباط يعني أن الرباط ساعة وأكثره 40 ماذا يوما. ما حال هذا الحديث الوارد؟ حديث أبي هريرة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت، لأنه من طريق عمرو بن عبد الرحمن عن أبيه وهو مجهول، وهو ماذا مجهول. إذن الموقوف ما هو مرفوع، من حديث أبي هريرة لا يثبت مرفوعا، وهل ثبت موقوفا؟ نقول الموقوف من طريق عمرو بن عبد الرحمن عن أبيه وهو مجهول، فلم يثبت هذا عن أبي هريرة لا مرفوعا ولا موقوفا من كلام أبي هريرة. وجاء أيضا يعني من طريق مكحول ولكنه مرسل ضعيف، أي حتى هذا المرسل عن مكحول ماذا لا يثبت، فلم يثبت يعني ما ذكره أنه وأقله ساعة وتمامه ماذا 40. هذا الحديث الوارد لا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا ماذا عن الصحابة، لا مرفوعا ولا موقوفا ماذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الجهاد لا يتحقق فقط يعني بالحجج والبراهين، يعني إنسان عنده مال لكن ما يستطيع يجاهد بدنه. هل يجب عليه أن يجاهد بماله؟ نقول نعم يجاهد بماله. وهكذا قد يستطيع بدنه دون ماله، نقول جاهد بدنه. وقد يستطيع أن يجاهد بماله وبدنه، يجوز أن يجاهد الإنسان، وهذا من الجهاد، كل هذا من قبيل ماذا؟ الجهاد. وهكذا قد يعني ماذا يجاهد الإنسان بتدبيره ورأيه، بعضهم من المدبر. ولهذا كما سيأتي معنا أن المرأة والشيخ الكبير يقتل إذا لم يقاتل ولكنه كان مدبرا عقل، يعني يرسم الخطط، هذا يقتل، لأن هذا كالمشارك في القتال، كالمشارك في القتال. فمن الجهاد التدبير بالرأي، من الجهاد أن يكون الإنسان عنده تدبير، أي عنده خطط. كبير في السن ما يستطيع يجاهد لا بماله ولا بدنه، لكن يجاهد ماذا؟ بفكره، يجاهد ماذا؟ بفكره ودهائه وذكائه، يرسم ماذا؟ الخطط. هذا يقتل وإن كان شيخا كبير كما سيأتي معنا، وإن كانت امرأة، وإن كانت ماذا؟ امرأة. فالجهاد قد يكون ماذا؟ بالتدبير، قد يكون بالحجج والبراهين. لهذا يقول شيخ الإسلام مسألة الجهاد أوسع، مسألة الجهاد أوسع، قد يكون بالمال، قد يكون بالحجج والبراهين، وقد يكون بالتدبير، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالبدن. يقاتل الإنسان ماذا؟ ببدنه. كل هذا يكون من قبيل الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. ونقف عند هذا، بارك الله فيكم. عند السؤال ولا إشكال؟ أن نريد زيادة على هذه المعلومات. عند السؤال يا أخوان لا إشكال. أفضل. هنا قال أحسن الله إليكم شيخنا، متى يسن الختان؟ هل في اليوم السابع أو بعد أن يكبر الصبي قليلا؟ وما هو الأرفق به؟ ما ثبت حديث في سنية الختان في يوم السابع، الحديث الوارد حديث ضعيف. فيبقى أنه يختن في الصغر أو لا، أنه يختن في الصغر ماذا أو لا، لكن عند البلوغ وجب. وفي هذا السن إلى قبل البلوغ هذا مستحب، من هذا السن من حين الولادة إلى قبل البلوغ هذا مستحب، وإذا بلغ وجب عليه. لماذا؟ من أجل الطهارة، من أجل ماذا؟ الطهارة. لكن قبل ذلك المستحسن أن يختن وهو صغير، المستحسن أن يختن وهو ماذا؟ صغير. لماذا؟ حتى لا يكون لي يعني ماذا؟ لكشف عورته حكم، لأن الكبير لكشف عورته حكم، الصغير ما له حكم، الصغير ما له حكم، يعني حكم كشف العورة الكبير ما يصلح، لكن من باب أنه يعني تعارض الواجب مع المحرم، فدر يعني ماذا؟ فكونه يأتي بالواجب فكشف العورة للحاجة يجوز، لكن نقول حتى لا يحتاج لهذا الأمر فيختن في حال الصغر، إلا إذا كانوا يخافون عليه، يكون بدنه صغير أو عنده بعض الأمراض، لو ختن في هذا السن قد يموت، فهذا يؤجل ويؤخر، لكن إذا بلغ هذا واجب. وأصبحت الأمور سهلة الآن، يذهب به إلى المستشفى ويفتح قدر العورة فيختنهم بنج والأمر سهل، لكن بعد التبنيج يبقى يتعب، لكن الصغير عادة ما يتعب، الصغير عادة ما يتعب. الله المستعان. قال هل تحنيك المولود مشروع وما كيفيته؟ تحنيك كانوا يؤتى ماذا بالأولاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبركا وتحنيكا. عندنا مسألتان، التبرك لا يكون إلا بريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحنيك، ما معنى التحنيك؟ يجعل شيء من الأشياء يعني الحالي فيها شيء من الحلاء، فيجعلها في أسفل ماذا؟ في أعلى الفم، أعلى الفم، فيدوكها ماذا بأبهامه أو بأصبح السبابة، هذا يكون معروفا في بعض ماذا المناطق. قالوا هذا يساعد على الفصاحة، إذا أردت أن يكون الولد فصيحا ترفع هذا الحنك إلى الأعلى، وبعضهم كما يقال يعني يزود، يعني يدرك زيادة يعتكس الأمر، بدل يعني أن يطلع فصيحا بعد ذلك ما يطلع، ما يستطيع أن ينطق الحروف بعدها، لا إفراط ولا تفريط. فالتحنيك طيب، يكون سبب من أسباب الفصاحة في الأعلى، ترفع ماذا في الأعلى بشيء من التمر أو شيء من الحلاء، هذا التحنيك. أما التبرك هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى كان بالصبيان إلى النبي عليه الصلاة تحنيكا وتبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، أي ينفق النبي عليه الصلاة والسلام التمرة فيلوكها قليلا ثم يأخذها فيجعلها في فم الصبي تبركا وتحنيكا للولد. أما بعد زمنه فلا يصلح إلا التحنيك، أما التبرك لا يكون إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لم يؤتى ماذا بالأولاد لا إلى أبي بكر ولا إلى عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الله. يقول هنا حسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز توزيع لحوم العقيقة نيئة بدون طبخ أو لا بد من طبخها. كل هذا جائز، ما عندنا دليل. تريد أن توزعها نيئة، تريد أن توزعها مطبوخة، تريد أن تجعلها وليمة، تريد أن تأكلها كامل بالعافية، تريد أن تدخرها في الثلاجات، ما عندنا دليل. الأضاحي اللي جاء فيها أنها يعني الإنسان يأكل ويتصدق منها، وجاء في بعض الأحاديث أثلاثاً ما ثبت، أثلاثاً ما ثبت. نعم هذا انتهينا. انتهينا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب الآن بارك الله فيك، مدة ايش؟ الأيام ما زاد صغيراً، في السن الصغيرة لابد أن يكون في سن صغيرة، أما إذا كبر في سن السابعة أو العاشرة أو أكبر من ذلك نقول هذه سنن فات محلها، هذه سنن فات ماذا؟ محلها. أما يذبح الإنسان عن نفسه وهو كبير ما ثبت شيء عن الصحابة، هذه السنن فات محلها، والله أعلم. بارك الله فيك، وهي سنة من السنن، من استطاعها فعل، ومن لم يستطع فليس عليه شيء. طيب الأمر.